منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة فاس واحدة من أعرق مدن المغرب التاريخية، وأول مدينة أصبحت عاصمة لدولة مستقلة في المغرب الأقصى بعد الفتح الإسلامي. تحظى هذه المدينة بموقع استراتيجي مهم، فهي ملتقى للطرق التجارية بين شرق البلاد وغربها. ورغم كون فاس جزءا من قلب الأطلس المتوسط الذي يعج بقبائل من الأمازيغ، إلا أن سكانها خليط من أصول مختلفة، وساهم تنوعهم في التطور العمراني والاقتصادي والثقافي لهذه المدينة. شيدت مدينة فاس في أواخر القرن الهجري الثاني لتكون عاصمة لدولة الأباريسة التي أصبحت أول دولة مستقلة عن الدولة العباسية، لكن تأسيس هذه الدولة لم يكن هنا بل في موقع آخر لا يبعد كثيرا عن هذه المدينة. ففي شمال المغرب هناك بلدة صغيرة تسمى زرهون، تقع على قمة جبل مرتفع وتحيط بها الجبال من كل ناحية، مما جعلها في موقع دفاعي حصين. وتمتاز هذه البلدة بالمياه العذبة والحقول الزراعية، وجذور قصة الأدارسة مع زرهون بدأت في أطراف مكة المكرمة عام 169 للهجرة، وكان ذلك جزءا من الصراع بين أحفاد علي بن أبي طالب وأبناء عمومتهم العباسيين في عهد الخليفة موسى الهادي. من أشهر المعالم في تاريخ الدولة العباسية ما يتعلق بالعلويين الذين يرجع نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالعباسيون كانوا يخشون من العلويين وتعاطف الناس معهم، فكانوا يتتبعونهم في كل مكان. في موقع يسمى فخ يبعد عن مكة 3 أميال، التقى جيش العباسيين بمجموعة من السائرين من أحفاد الحسن بن علي بقيادة عبد الله بن الحسن، فوقعت مأساة تشبه ما جرى في كربلاء في عهد الأمويين. وهذه المرة نجا واحد فقط من أبناء عبد الله اسمه إدريس. خرج من المدينة سريعا وصل إلى مصر. القائم على البريد الإسكندري كان رجل من موالين آل البيت، وضعه في البريد العباسي المسجل إلى المغرب. والبريد معناه هذا بريد الخلافة الذي لا يمس ولا يفتش ولا يتعرض له أحد، بريد يعني سيول تجري مسرعة من الإسكندرية إلى المغرب. فوضعه هذا الرجل وكان مواليا لآل البيت، وضعه في البريد في خيول البريد الذاهبة إلى المغرب، وفعلا استطاع أن يتخفى إلى أن وصل إلى المغرب وأعلن نسبه، فولاه المغاربة البربر عليه. تقول الرواية المدونة على مدخل هذا الضريح إن إدريس بن عبد الله استقر في مدينة وليلة في المغرب، ولما تعرفت عليه القبائل الأمازيغية بايعته على النصرة، واتخذ من هذه المدينة عاصمة لملكه، وبذلك أسس أول دولة إسلامية مغربية مستقلة، فبنى عدة مساجد ووحد البلاد، ووصلت فتوحاته حتى مدينة تلمسان شرقا، وقد تمكن من نشر الإسلام بين القبائل الأمازيغية. انتشار الإسلام بين قبائل البربر يرجع بالدرجة الأولى إلى الاندماج الفعلي الذي حصل بين الأدارسة وبين هذه القبائل، ثم أن الحملات العسكرية التي كانت تقوم باستمرار كانت فرصة لدمج هذه القبائل كلها تحت رأية واحدة وصهرها تحت ثقافة واحدة إسلامية. لكن العباسيين كانوا بالمرصاد لإدريس بن عبد الله، فأرسلوا من يدس له السم عام 177 للهجرة، ودفن في هذا الموقع بعدما ترك زوجته حاملا من 7 أشهر. فقام أنصاره بتدبير شؤون الدولة حتى ولد ابنه إدريس الثاني. الذي أميل إليه أن الدولة العباسية كانت إذا قامت أي دولة أو أي حركة على أطرافها خاصة من المسلمين ويمكن أن يكون هناك تماس مكاني بخلاف بني أمية في الأندلس، كانت العباسيين يسارعون بالقضاء على هذه الدويلات بأي طريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة. فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون للعباسيين دور ضخم في القضاء على دولة الأدالة. لما بلغ إدريس الثاني سن الرشد وتولى الحكم، وصل مهمة والده في بناء دولة الأدارسة، ومن أولى الخطوات التي قام بها نقل عاصمة ملكه إلى مدينة فاس التي ازدهرت وأصبحت مقصدا لمهاجرين من الأندلس وعناصر أخرى من العرب، وأنشأ في هذه المدينة جامع القرويين الشهير الذي أصبح فيما بعد واحدا من أبرز المؤسسات العلمية الإسلامية، بعدما تمت توسعته وإضافة أجنحة جديدة إليه لتمكينه من أداء رسالته الدينية والعلمية. دولة الأدارسة في المغرب الأقصى كانت تعيش حصارا في جهة المغرب الأقصى، جهة المحيط أو البحر، الجنوب الصحراء، الشمال الأندلس، ومن الجهة الشرقية دولة الأغاربة. فلم يتمكن الأدارسة من إظهار قوتهم. تعرضت دولة الأدارسة بعد وفاة إدريس الثاني عام 213 للهجرة لسلسلة من الانشقاقات، وظلت على هذه الحال نحو 100 سنة، إلى أن تمكن العبيديون الفاطميون من السيطرة على أراضيها عام 313 للهجرة. لكن الأدارسة واصلوا تحركهم ونشاطهم وسط ظروف صعبة. لم تستقر الأحوال للفاطميين في المغرب الأقصى بعد سقوط دولة الأدارسة، فقد سادت الاضطرابات إلى أن ظهرت دولة جديدة اتخذت من مدينة مراكش في جنوب البلاد عاصمة لها، وهي دولة المرابطين. يرجع أصل المرابطين إلى قبيلة أمازيغية، وكانوا قبل وصولهم إلى الحكم حركة إصلاحية ذات طابع عسكري أسسها عبد الله بن ياسين في جنوب المغرب، وقد ساهمت هذه الحركة في نشر الإسلام في مناطق موريتانيا والصحراء الغربية. استطاع عبد الله بن ياسين في قصة يطول ذكرها أن يصبح كثيرا من أهل تلك البلاد، وأن يقيموا لهم دولة في أيام أبو بكر ابن عمر أو ابن عامر اللمتوني، أن يقيموا لهم دولة تسمى بدولة المرابطين من الرباط، لأنهم كانوا يرابطون في بعض النواحي، أو كانت تسمى بدولة الملثمين لأنهم كانوا يلثمون وجوههم أعني الرجال كما هي العادة هناك. عندما آلت قيادة المرابطين إلى يوسف بن تاشفين اتجهوا شمالا نحو المغرب الأقصى، ثم بنوا مدينة مراكش في منتصف القرن الهجري الخامس، وكانت أول قاعدة حضارية انطلقت منها دولة المرابطين. فكانوا قوما من البادية، ولكنهم كانوا قوما يمثلون الإسلام في العاطفة، في القوة، في الهمة، في النصرة، في التمسك بالقرآن وفي سنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يعني دولة المرابطين دولة جليلة ورائعة، وهي دولة أولية سهلة ما كان فيها تعقيد، دولة بادية عاصمة مراكش. ما كاد بناء مدينة مراكش يتم حتى أصبحت أهم مركز إسلامي في جنوب المغرب الأقصى، وكان لها أثر سياسي وحضاري مهم، وقد تطورت مراكش سريعا في العصر المرابطي، وهي اليوم تضم كثيرا من الآثار التاريخية من عهد المرابطين ومن جاء بعدهم. هناك سمات أساسية توجد في القائد، هذه السمات تتفق مع الزمان والمكان الذي وجد فيه هذا القائد. إذا كان الزمان والمكان يفتقد صاحب الدين والقيم والمبادئ، فإن ظهر صاحب الدين والقيم والمبادئ كان هو القائد. زمان يوسف بن تاشفين كان يفتقد كل هذا، فظهر هذا الرجل الذي يحمل من كل هذه الصفات بعض الأشياء وليس كل الأشياء، فنال هذه القيادة. وأهم صفة كانت في يوسف بن تاشفين هي محبته لجنوده ومحبة جنوده له. التحول الكبير في دولة المرابطين حدث عندما قاد يوسف بن تاشفين أولى حملاته لإنقاذ الأندلس من هجمات القشتاليين وغيرهم، وانتصر عليهم في معركة زلاقة الشهيرة. وبعدما أخفقت دول الطوائف في الدفاع عن الأندلس عاد إليها مرة أخرى، وقضى على ذلك الجيل من ملوك الطوائف وحكم الأندلس حكما مباشرا. أول صلة لابن تاشفين بالأندلس كانت في زمن المعتمد بن عباد، وذلك أن المعتمد بن عباد وقد كان أميرا على إسبيليا وهي أقوى إمارات دول الطوائف في ذلك الوقت في الأندلس، كان قد شعر بإحاطة النصارى به وخشي على بلاده وعلى دولته من أن تسقط بيد النصارى. فحينئذ قال لمن حوله من المستشارين: دعونا نكتب إلى يوسف بن تاشفين ليقدم إلينا فينصرنا، وهو أعظم الملوك في وقته وأقربهم إلينا. فقال له بعض من حضر: كيف تكتب إلى يوسف فإذا جاء ورأى بلادك وما فيها من الخضرة والجمال والنعيم استولى عليها وضمها إلى أملاكه، ما كان ليتركها إذا جاء بجيشه وغزى المكان. فقال المعتمد كلمة جيدة، قال: والله لأن أرعى الجمال عند يوسف خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو، يعني ملك النصارى. كان من أفضل الحاجات اللي عملها يوسف ابن تاشفين معركة الزلاقة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا مروعا، وسميت بهذا الاسم لأنه حتى كانت الكلبة تتزحلق من كثرة الدماء المراقة في أرض المعركة. لكن خلفاء يوسف بن ساشفين تعرضوا الى هزائم على ايدي القشتاليين، مما انعكس على وضع المرابطين في الاندلس والمغرب، وانتهت دولتهم بسيطرة الموحدين على الحكم في مراكش عام 541 للهجرة. دولة الموحدين الحقيقة هي دولة نقدر نقول عليها دولة قامت على فكرة انها تدعو الناس للتوحيد الخالص، واللي اسسها المهدي ابن تمر ده ادعى ان هو المهدي المنتظر، والامام والامام اللي هو لا يخطئ المعصوم كما يقولون، والصخب واحد اسمه عبد المؤمن ابن علي. والحقيقة حصل الصدام مع يوسف ابن تشكين، وكانت هذه الدولة فيها شيء غريب قوي انها تنكر اسماء الله الحسنى. بس رغم ان اسمها دولة الموحدين الا انهم ينكرون اسماء الله الحسنى ويعتبرون انها اسماء لصفات مادية. احتفظ الموحدون في بداية امرهم بمدينة مراكش عاصمة لهم، وكانوا بقيادة عبد المؤمن بن علي، ثم بدأوا يتخذون مراكز اخرى لحكمهم من ابرزها مدينة الرباط. التأسيس الاولي لمدينة الرباط يعود الى عهد المرابطين الذين انشأوا في موقعها رباطا محصنا ليكون نقطة لتجمع مقاتليهم، ثم شهدت المدينة في عصر الموحدين نهضة واسعة، وتم تحويل هذا الرباط في عهد عبد المؤمن الموحدي الى قصبة محصنة لحماية جيوشه. وعندما وصل حفيده يعقوب المنصور الى الحكم اراد ان يجعل من هذا الرباط عاصمة لدولته، فامر بتحصينها باسوار متينة، وشيد فيها مباني كبرى من اشهرها مسجد حسان بصومعته الشامخة، وهي من بين المباني التاريخية المتميزة في عاصمة المغرب الحالية. ثم تعرضت اثاره للاندثار ولم يبق منه الا صومعته الضخمة. دعوة الموحدين انطلقت في جبال الاطلس في المغرب بقيادة ابن تومر عام 512 للهجرة، وكان يدعو الى تنقية العقيدة من الشوائب، وقد سعى منذ اطلاق دعوته الى محاربة المرابطين. كان المرابطون لا سيما في ايام يعقوب بن يوسف بن تشفين لا يرون به بأسا، يرونه رجلا صالحا، لكنه كان شديد المناظرة، لم يكن يؤمن نفسه بحكم في ذلك الوقت. لكنه لما تحيز في بعض النواحي وأقام له أتباعا ورأى ما عمت به دولة المرابطين في نظره من المنكرات، أراد أن يقيم له دولة سميت بعد ذلك بدولة الموحدين نسبة إلى توحيد الله عز وجل. وإن كان الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر شيئا من صلاحه وتقواه ذكر ما هو عليه من انحراف عقدي. استطاع عبد المؤمن بن علي خليفة بن تومر أن يستحوذ على السلطة في المغرب بعد هزائم المرابطين في الأندلس، فاستولى على مراكش، ثم امتدت دولته إلى حدود ليبيا ثم إلى الأندلس. وبلغت الدولة أوجها في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور الذي خاض مع جيوش قشتالة موقعة الأرك الشهيرة عام 592 للهجرة، وحقق فيها انتصارا كبيرا عليهم. لما تمرد النصارى في الأندلس عبر إليهم الملك الموحدين المنصور، واستطاع أن يؤدبهم، فطلبوا الهدنة لمدة 5 سنوات ووافقهم على ذلك وأقرهم عليها، إلا أنهم الملك الأندلسي النصراني ألفونسو ملك قشتالة بعد 5 سنوات نقض هذه الهدنة وهاجم المسلمين وتحدى الملك الموحدي المنصور واستفزه برسالة حادة، فما كان من هذا الملك إلا أن مزق رسالة الملك ملك قشتالة وكتب على جزء منها قول الله تعالى: ارجع إليهم ولنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. when the Christians were coming, then you had growth of the Arabs. الموحدون أيضا كان لهم أثر جديد في الأندلس. معركة الأرك وسلطان الموحدي يعقوب كانت معركة جليلة، وانتصر فيها السلطان الموحدي المغربي المراكشي، انتصر في هذه المعركة الجليلة، وأيضا كان أثر كبير في تثبيت الإسلام قرونا بعد ذلك في الأندلس. لكن جيوش الموحدين هزمت أمام القتاليين عام 609 للهجرة في معركة العقاب، وبعدها تدهورت أوضاع الموحدين وخرجوا من الأندلس. وتزامن انهيار حكمهم مع الهزائم في الأندلس ومع هجمات المغول على المشرق العربي. Thank you.